لقد أتيت الحمى بذلي لقد أتيت الحمى بذلي ضيفا نزيلا فأكرموني وجئت عبدا لكم محبا وجئت عبدا لكم محبا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني يا كرام العباد جود يا كرام العباد جود ذنوب قلبي ويا رعاة الأدم لطفا ويا رعاة الأدم لطفا ويا حماتي تداركوني ويا حماتي تداركوني دارت كؤوسي فهمت وجدا دارت كؤوسي فهمت وجدا وصحت لما سقيتم